أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى البحث عن اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده العام، وذكرنا أن بعضهم ذهبوا إلى أن الأمر بالشيء أي النهي عن ضده العام، فلا فرق بين الأمر بشيء والنهي عن تركه، وقد تقدم الكلام في ذلك. وذهب بعضهم إلى أن المنع من الترك جزء من الوجوب وجزء من الأمر بالشيء، اغترارا بما هو المعروف من أن الوجوب عبارة عن الأمر بشيء مع المنع من تركه. فذهب هذا القائل إلى أن المنع من الترك مقدم للوجوب جزءان، فهو مركب يعني الوجوب من جزئين، أحدهما طلب الشيء والآخر المنع من تركه. فيكون المنع من الترك جزءا من الوجوب ومقدما له، وبما ذكرناه في بطلان القول بالعينية يظهر بطلان هذا القول أيضا. فإن الوجوب باعتبار مبدئه وهو اكتمال الفعل على المصلحة أو وجود صفة نبوية وهو شوق الفعل الذي فيه الفعل على تقدير وجود مسألة في ترك الشيء. لو فرضنا أن الفعل مشتمل على مصلحة وترك هذا الفعل مشتمل على مسألة، لا تكون المفسدة في الترك جزءا من المصلحة في الفعل بالضرورة، هما أمران متغايران وليس أحدهما عين الآخر كما أنه ليس أحدهما جزءا من الآخر. وهكذا بالنسبة إلى الصفة النفسية يعني الشوق والبغض والكراهة، ليست الكراهة جزءا من الشوق إلى الشيء، بل هما صفتان متغايرتان. كيف يمكن أن يدعى أن بغض الشيء وكراهة الشيء جزء من المحبوبية ومن الشوق إلى الشيء؟ هذا أيضا واضح الفساد. وأما بالنسبة إلى نفس الوجود لا بالنسبة إلى مبدئه، فالأمر أوجع، فإن اعتبار شيء على ذمة المكلف اعتبار وهو أمر بسيط غاية البساطة، لا يكون اعتبار آخر على تقدير وجوده. لو فرضنا أن المولى اعتبر اعتبارا ثانيا محرومية المكلف عن الترك، وهذا معنى التحريم ومعنى المنع من الترك. لو فرضنا وجود اعتبار آخر لا يكون اعتبار جزءا من اعتبار آخر، بل الاعتباران كل منهما موجود بهياله وموجود مستقلا، فلا يكون الاعتبار الثاني جزءا من الاعتبار الأول. وأما هذا الذي ذكروه أن الوجود عبارة عن طلب الشيء مع المنع من الترك، فهذا تعريف لفظي لبيان مرتبة الطلب، وأنه بحد لا يرخص المولى في تركه، يأمر بشيء ولا يرخص في تركه. لا أن الوجود مركب من طلب الشيء ومن الأمر بالشيء ومن النهي عن تركه، ليس مرادهم هذا المعنى. إذن القول بالجزئية كالقول بالعينية يكون باطلا لا محالة، يعني واجه الفساد. بقي الكلام في دعوى الملازمة، وأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده على نهل اللزوم، يعني يلزمه اذا امر المولى بشيء امرا وجوبيا يلزمه المنع من الترك ويلزمه النهي عن الترك. ذهب الى هذا القول اذن جماعه حاله بدعوى ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ذكره لزوما بينا بالمعنى الاخر كما ذهب اليه شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه، واخرى يدعى انه يستلزمه باللزوم البين بالمعنى العام. على كل حال كلا القولين فاسد. غاية الامر انه لا بوجوه فساد الوجهين الاولين القولين الاولين، اما بعد اللزوم البين بالمعنى الاخر فالوجه في فساده أننا نأمر بشيء وندخل عن تصور ترك هذا الشيء بالكلية، فكيف يمكن دعوى اللزوم البين بالمعنى الأخر مع أن الترك قد يكون مغفولا عن فضلا عن المنع من الترك وعن النهي عن الترك. وهذا لا يجتمع مع اللزوم البين بالمعنى الأخر، لو كان بين الأمرين لزوم بين بالمعنى الأخر لكان تصور أحدهما ملازما لتصور الآخر وليس الأمر كذلك بالضرورة. إذا تصورنا وجوب شيئين قد لا نتصور عدم هذا الشيء وترك هذا الشيء فضلا عن تصور النهي عن والمنع عن، ومع هذا كيف يمكن دعوى اللزوم البين. واما دعوى اللزوم البين بالمعنى العام يعني اذا تصورنا اللازم وتصورنا الملازمه وتصورنا الملزوم نصدق بالملازمه، هذا ايضا لا وجهله. وان الامر بشيئين لا يقتضي النهي عن تركه حتى باللزوم بهذا المعنى من اللزوم، والوجه في ذلك ان المنع من الترك والنهي عن الترك الذي يدعى في المقام انه لازم للامر بالشيء اما ان يراد به النهي النفسي أو يراد به النهي التبعي الغيري. أما النهي النفسي فهو ظاهر الفساد، فإن النهي إنما ينشأ عن مقصدة في متعلقه، ومن المعلوم أن الأمر بشيء لا ينشأ إلا عن مصلحة في المتعلق ومحبوبية في المتعلق اقتزت المحبوبية الأمر بذلك الشيء، فالأمر بذلك الشيء نشأ عن محبوبية في فعله، إذا ترك فقد ترك ما هو محبوب، لا أن الترك مشتمل على مبغوضية وعلى مفسدة زائدة على محبوبية الفعل. ليس هنا أمران، أن يكون الفعل ذا مصلحة وأن يكون الترك ذا مفسدة. نعم قد يمكن أن يتحقق هذا في الخارج، يمكن أن يكون فعل فيه مصلحة وفي تركه مفسدة، إلا أن هذا ليس على نحو الكبرى الكلية. كل ما فيه مصلحة من الأفعال مصلحة لزومية يكون مفسدة في تركه زائدا على المصلحة في الفعل، ليس هذا في الخارج متحققا، وليس بينهما أي ملازمة. إذا تصورنا الملزوم وتصورنا اللازم والملازمة بينهما لا نصدق بهذه الملازمة، بل يكفي في وجود الشيء أن يكون في متعلقه مسألة إلزامية، وأما أن في تركه مفسدة إلزامية زائدا على ترك تلك المسألة فلا ليست هذه الملازمة ثابتة. فإن أريد بالنهي النهي الغير النهي النفسي الناشي عن المفسدة في المتعلق فليس هنا أي مفسدة في الترك دائما وعلى نحو اللزوم، وإن كان قد يتهكر فلا ملازمة. يعني الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده عن ضده الآم، أي نهي النفسية الناشئة عن مفسدة في الترك. فإن أريد بذلك النهي الغير التبعي لا النهي النفسي فهذا أيضا كذلك، فإن النهي الغيري إنما ينشأ عن المقدمية، وقد ذكرنا أنه لا مقدمية في المقام، أو عن الملازمة. يعني الأمر بشيء يقتضي الأمر بلازمه، هذا أيضا قلنا أنه بل غير متحقق. فليس هنا نهج غيري متعلق بالترك على أن ترك الترك الذي هو لازم للفعل، ذكرنا أنه عنوان انتزاعي، لا أن في الخارج للعدم عدما ليقال إن عدم الأدم لازم للوجود، والأمر بالملزوم أمر باللازم، لأن المتلازمين لا يختلفان بالروح أصلا في المقام لا يجري. هذا إنما كان يترقم في الزد الخاص باعتبار أن عدم الزد ملازم لوجود الزد الآخر. وجود القيام يستلزم عدم الجلوس، وجود الجلوس يستلزم عدم القيام. واما في الزد العام بمعنى الثالث لا معنى، لان يقال ان الوجود يلازم عدم العدم، فان عدم العدم ليس امرا متحققا في الخارج، بل هو امر انتزاعي من نفس الوجود، معناه أن الوجود يستلزم نفسه. وهذا غلط، وذكرنا أن في حالة التحقق أحد أمرين متحقق ولا ثالث لهما، إما وجود الشيء أو عدم الشيء. فأما عدم العدم أو عدم العدم وهكذا إلى ما لا نهاية له، فكل ذلك مفاهيم انتزاعية ليس لها باقر أصلا. إذن ليس هنا ملاك للنهي الغيري لا من جهة المقدمية، حتى في الزد الخاص قلنا أن المقدمية غير ثابتة، فكيف في المقام عدم العدم لا يكون مقدمة للوجود، ولا الوجود مقدمة لعدم العدم. بملاك الملازمة أيضا أن الأمر بشيء يقتضي الأمر بلازمه، لأن المتلازمين لا يختلفان في العرف، ليس بينهما ملازمة بين شيء وشيء، إذ ليس هنا شيئان أحدهما الوجود والآخر عدم العدم. إذن لا مقتضي للنهي الغيري على أن النهي الغيري في المقام كسابقه، وكما ذكرناه في مقدمة الواجب في الوجوب المقدمين كنا لغو من هذا الاعتبار من المولى زائدا على الاعتبار الأول، لغو لا يترتب عليه أثر أصلا. إذن الصحيح أن الأمر بشيء كما لا يقتضي النهي عن ضد خاص، كذلك لا يقتضي النهي عن ضد العام أيضا. فالضد العام يعني الترك غير مني عنه، بل فإنما الوجوب ينشأ من مصلحة ومحبوبية في الفعل، المخالفة مخالفة لتكليف البعيد وهو الوجوب، لا أن الوجوب ينحل إلى حكمين من قبل المولى، أحدهما طلب الشيء والآخر النهي عن نقيله والنهي عن تركه، بل كل حكمين ليس إلا حكما واحدا كما هذا هو الحال في طلب التحريم، فأن تحريم شيء لا ينحل إلى أمرين، أحدهما تحريم الفعل والآخر إيجاب تركه. لا ينحل الحرمة إلى حرمة فعل وإيجاب ترك هذا الفعل، بل الفعل حرام فقط، والعقل مستقل بلزوم الإتيان بالواجب وبلزوم الاجتناب عن الحرام من دون أن يكون هنا حكم آخر من قبل المولى. هذا تمام كلامنا في أصل الاقتضاء بعدما، وأما الكلام في ثمرة هذه المسألة، فالمعروف أن ثمرة هذه المسألة تظهر في موردين، أحدهما ما إذا كان واجب موسع وزاحمه واجب مزيف، كما لو فرضنا أن وقت الصلاة واسع ولكن لم تلي بواجب آخر مزيف فوري كوجوب إزالة النجاسة عن المسجد، أو لو فرضنا أنه تحقق آية من الآيات فوجبت صلاة الآية وكان وقت العمل مزيفا، يعني لا يطول زمانا، فهذا الواجب واجب مزيف، والواجب الأول وهو وجوب السلام موسع. وقد يمكن أن نفرض أن وقت صلاة اليومية مزيف ولكن وقت صلاة الآية موسع، فيكون التزاحم بين واجب مزيف وواجب موسع، أو نفرض أن كلا الواجبين واجب مزيف لا بد من ترك أحدهما، ولا يمكن المكلف أن يجمع بينهما إلا أن أحدهما أهم من الآخر، ففي مثل ذلك يكون الحكم الفعلي على طبق الأهم لا محالة. فلو فرضنا أن المكلف أتى وأتى بالواجب العظيم، فهل يحكم بصحة هذا الواجب إذا كان عباديا كما في الفرض الأول إذا ترك الواجب المزيف وأتى بالواجب الموسع، فهل يحكم بصحة هذا العمل إذا كان صلاة مثلا؟ قيل إن هذا مبني على بحثنا هذا، إذا بنينا على أن الأمر بشيء يقتضي أن نحيا عن ذكره فيحكم بفساد هذا العمل، فإنه عمل منهي عنه من قبل المولى، وما يكون منهيا عنه غير قابل للتقرب به، التقرب بمبغوض المولى وبما نهى عنه غير ممكن، فيحكم بفساد العمل. فلو صلى والمفروض أن هنا واجبا مزيفا، بل كإزالة النجاسة عن المسجد يحكم بفساد هذه الصلاة باعتبار أنها مبغوضة للمولى ومنهي عنها، والمبعد لا يكون مقربا فيحكم بفساد هذه الصلاة. فأما إذا بنينا على أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فالعمل قابل لأن يتقرب به من المولى، فإنه عمل عبادي غايته أن حين امتثال هذا الواجب يعني واجبا آخر مزيقا أو أهم من هذا الواجب إتيان واجب آخر لا يوجب قصدان هذا العمل ما فرض أنه واجب لله فمحبوب للمولى وغير ملي الآن غايته أنه يأتي تكليفا آخر إتيان تكليف آخر لا يوجب قصدان هذا العمل هكذا ذكروه ولكنه نوقش في هذه الثمرة فنبين المناقشة إن شاء الله تعالى.